يقول: وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاف. كيف يفسد العمرة؟ كيف يفسد الحج؟ الجماع قبل التحلل. الجماع قبل التحلل. طيب متى تفسد العمرة؟ قال الجماع قبل انتهاء من السعي، لأن العمرة بس فيها طواف وسعي، ولا لا؟ العمرة طواف وسعي. فإذا جامع أهله وهو محرم قبل الطواف أو بين الطواف والسعي أو قبل إتمام السعي، من قبل أن ينتهي من الطواف والسعي، من السعي لأن السعي بعد الطواف، المهم محرم معتمر محرم جامع أهله قبل أن ينتهي من سعيه أفسد عمرته. ماذا عليه؟ عليه شات دم، زين. والشيء الثاني عليه أن يخرج من مكة إلى الحل ثم يحرم من هناك ويرجع مرة ثانية لمكة ويؤدي العمرة مرة ثانية.